نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الأحبة، كنا نلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاءات كثيرة، لكن لقاء اليوم يختلف عن تلك اللقاءات، فكثيرا ما نلتقي بالحبيب صلى الله عليه وسلم مفتيا، ونلتقي به واعظا، ونلتقي به قاضيا، ونلتقي به مبينا للأحكام، ونلتقي به قائما للليل صائما للنهار، ونلتقي به خليقا بخلقه الذي خلقه الله به. لكننا اليوم نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا صلى الله عليه وسلم. ولماذا اخترت لكم هذا الامر بالذات؟ اخترته لسببين اثنين. اما السبب الاول، ليتعلم الشباب المسلم جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم التي غفلت عن الدراسة والبحث والتنقيب. والسبب الثاني، أن بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مشغولا بأمور الدين فقط، وليس له دراية بأمور الدنيا فضلا عن الأمور العسكرية والحربية، وحاشاه لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أبرز هذا الجانب من جوانب حياته وما أكثرها، وفي هذه الخطبة القصيرة نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع الخطبة الحربية الحكيمة، ونقف معه وهو ينصب القوات، ونقف معه وهو يلقي المباحث ويرسلها ثم يتلقى منها تلك التقارير السرية، ثم نقف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد كانت قدرة الله أن يقع في موقع حرج جدا، لو أباح فيه باسمه لانكشفت الخطة الحربية، وننظر كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقف معه في تلك التوقعات العسكرية التي حدثت كما قال بالأشخاص والمواقع. وأخيرا نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرجل الملهم بل الموحى إليه من ربه، ثم نأخذ حادثتين اثنتين فقط نهديهما إلى لجنة حقوق الإنسان العالمية والدولية. أيها الأحباب، أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم دورية استطلاعية تجوب حول المدينة حتى أن يكون هناك عدو أو غيره يريد أن يقتحم المدينة، فجاءت هذه الدورية بأخبار غريبة عجيبة. جاءت تقول إنه قد نما إلى علمها أن قافلة لقريش عائدة من الشام محملة بالتجارة. قالوا وإنهم حرّدوا ما في هذه القافلة فوجدوه ما يعادل 50,000 دينار من الذهب، أي 112 كيلو من الذهب، يعني ما يعادل بسعر اليوم 7.5 ملايين من الجنيهات المصرية. تفكر النبي صلى الله عليه وسلم واستشار بعض أصحابه إن هذه القافلة إذا اقتحمت فهي ضربة اقتصادية قاتلة لظهر قريش، فلا تقوم لها بعدها قائمة. ثانيا أن قريشا هي التي سرقت أموال المهاجرين. ثالثا إن قريشا هي التي تعد العدة الآن لاقتحام المدينة والقضاء على الإسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكم فارس مع القافلة يحرسها؟ قالوا ليس مع هذه القافلة إلا 30 فارسا فقط. 30 فارسا؟ يعني لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب100 فارس فقط من فرسان المدينة لاستولى على القافلة. حينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج فليخرج دون أن يعزم على أحد. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا ومضى النبي بالجيش حتى إذا خرج خارج المدينة أمر الخيام فركضت وأمر الناس فتوقفوا عن المسير. ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم جلسة لمباحثة الأمور، وفي أثناء هذه الجلسة قام النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم جيشه تنظيما حديثا دقيقا، فعقد الأنوية ووضع المناصب ونصب الوزارات. فقام صلى الله عليه وسلم بتعيين أول لواء على المهاجرين هو السيد اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أمر لواء آخر قائدا للأنصار وهو السيد اللواء سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم عين على ميمنة الجيش اللواء الركن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعلى ميسرة الجيش اللواء الركن المقداد بن عمرو رضي الله عنه، ثم جعل وزارة التموين والإمداد الحربي للسيد الوزير قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه، ثم جعل هذه الألوية كلها تحت لواء واحد وعقده بيده وكان أبيضا وسلمه لمن؟ سلمه للسيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين منصبين، منصب السفير الأول ومنصب رئيس الأركان، هو السيد اللواء رئيس الأركان مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحباب نظم جيشه ووضع قواده ونصب مناصبه ثم أمر الجيش بالانطلاق. وهو ما زال حتى الآن يظن أن الأمر سهل ميسور، إنها قابلة. فأرسل مباحثه الإسلامية لتذيع أمام الجيش وتترقب الأخبار، ثم ترسل إليه التقارير السرية تداعا مع وكالة الأنباء الإسلامية السرية. وبعد يومين من المسير وتأتيه الرسائل تقول الأمر على ما يرام، وأبو سفيان قائد القافلة لم يعلم بشيء. وفي منتصف الليل يأتيه تقرير خطير، ترسل إليه المباحث الإسلامية السرية هذا التقرير. أولا، قد شعر أبو سفيان قائد القافلة بأننا قد تجهزنا وخرجنا للقائد، فحاد عن طريقه. ثانيا، قد أرسل ضمضما الغفاري إلى قريش ليستنجد بها. ثالثا، قريش الآن تعد العدة للقاء المسلمين. وانتهى التقرير. فاستشار بعض أصحابه فأشاروا عليه بالمضي، ومضى يوما آخر حتى وصل إلى دفوان إذا به يأتيه تقرير أخطر من هذا. تقول فيه المباحث الإسلامية السرية هذه البنود: أولا، قد قامت قريش بإعداد العدة وخرجت ب1300 مقاتل يريدون الصد عن سبيل الله. ثانيا، قد رسمنا لك خريطة مرفقة لهذا التقرير تعطيك خط سير العدو تماما، وتفصيلها كالآتي: خرجت قريش من أعلى مكة فمضت على عسفان، ثم مرت بقديس، ثم نزلت بالجحفة وهي الآن معسكرة بالجحفة. ثم لا بد من لقاء جامع. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلته وقبل أن يشرق الشمس إذا بتقرير آخر يصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه إن قريشا وقع بينها نزاع. لما؟ لأن هذا سفيان قائد القافلة قد أرسل إلى أبي جهل قائد الجيش يقول: معشر قريش، إنكم خرجتم الآن لحماية أموالكم، وها نحن قد نجونا من محمد وخالفنا الطريق وجدنا أن نصل إلى مكة، فلا داعي لحرب محمد. حينما وقف أبو جهل في قومه قائلا: كلا، وقف أبو جهل طاغية قريش، هذا الرجل الذي يريد أن يذهب إلى مصيره بنفسه، وقف قائلا في كبر وبساطة: كلا، بل لابد أن نذهب إلى مياه بدر، فنقيم عليها 3 أيام نسقي الخمر، مثلما يقول بلغة العرب وزع البيت، نسل الخمرة ونطعم الجزورة، نطعم الناس اللحمة، وتضرب علينا القيان المغنيات، ويعلم بنا الناس فلا يزالون يهابوننا أبدا، ويعلم بنا محمد وأصحابه فلا يتعرضون لقوافلنا بعد ذلك. لقاء دائم. وإذا بوكالة الأنباء تعلن النباتات. صرح مصدر مسؤول بأنه قد وقع نزاع وشطاط بين العدو، فبينما أبو جهل ينادي باللقاء الثاني وإذا برجل من قواده وهو الأخذ بن شريح يقف ويقول يا معشر قريش ها هي أموالكم قد ندت فلا حاجة لكم بلقاء محمد فلما تقتلون أنفسكم هنا فإذا أبو جهل يقف ويقول يا جبان ويغضب ويقول سسمني بالجبن يا معشر بني الزهرة وكانت الإله هيا بنا لنرجع فقامت بنو الزهرة عن بكرة أبيها ورجعوا كلهم وكان عدتهم 300 رجل فانخفض جيش العدو من 1300 إلى 1000 رجل فقط وانقطعت الأخبار فحينما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخبار وتلك التقارير أمر الجيش بالتوقف وأمر القيام فضربت وعقد جلسة استشارية سريعة ثم أطلعهم صلى الله عليه وسلم على الوضع الظاهر ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال أسيروا علي معشر الناس فإذا بالنبي يقول يا رسول الله لما القتال القاشرة قد مرت ما في غنيمة وإنما هو قتال جانب ونحن عددنا 300 و19 وهم 1000 فكان بعض الناس اللقاء لا سيما أن هذا أول لقاء دائم يحدث بين المسلمين والكفار وهذا الموقف الذي وقف فيه هؤلاء الناس ضعفاء القلوب يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لترجع يا رسول الله لترجع يا رسول الله رغم أنهم يعلمون أنه على الحق وأن الله وعده النصر إلا أنهم قد خافوا هذا الموقف هو الذي صوره ربنا عز وجل بقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم تودون أن تأخذوا الأموال دون لقاء دار وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يريد الله عز وجل أن يجعلكم تلتقوا مع الكفار لقاء داريا ويكتب لكم النصر عليهم ليعزكم ويذلهم يريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون فلما كثر اللغط أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده فسكتوا جميعا ووجب الثوب فلما طال الصف استأذن أبو بكر في الحديث فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقام وألقى التحية النبوية للقائد الأعلى للقوات المسلحة ثم قال يا رسول الله نحن معك فجل ما أردت وجلس فدعا له بخير ثم استأذن عن عمر بن الخطاب المستشار الثاني فأذن له فقام فألقى التحية النبوية ثم قال يا رسول الله قلوبنا معك وأيدينا معك وجوارحنا معك سرني الأمر به فدعا له بخير ثم استأذن لواء من الألوية وهو السيد اللواء المداد بن عمرو رضي الله عنه فأذن له بالحديث فتقدم بخطوات وليدة ثم ألقى التحية النبوية ثم قال يا رسول الله امض لما أمرك الله فالله لو خط بنا هذا البحر ما تخلق منا رجل واحد. والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وانما نقول لك: اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. يا رسول الله سر على بركة الله ونحن معك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ثم سكت وسكت. فقال: أشير علي معشر الناس، لماذا هذا السؤال؟ وقد أشار عليه الثلاثة المذكورون بالتقدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد سياسي محنك يعلم أن الثلاثة الذين تكلموا كلهم من المهاجرين، ولم يتكلم حتى الآن واحد فقط من الأنصار. ثم هو يعلم أنه حينما أملى نصوص العقبة، بيعة العقبة، أن بيعة العقبة ألزمتهم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في حدود المدينة، فإن خرج خارج المدينة فلا طاقة له بالعرض. فنصوص العقبة لا تلزمهم بالتقدم أكثر من هذا. فقال: أشير علي معشر الناس. فقبل لها السيد اللواء سعد بن معاذ قائد الأنصار، فاستأذن بالحديث فأذن له الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقام فألقى التحية النبوية ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه، كأنك تريدنا. قال: أجل. قال: كأنك تخشى أن تقول الأنصار لا نجادع مع النبي خارج المدينة ولا نقاتل معه خارج حدودنا. لا، إنني واحد من الأنصار وأقول عنهم. أبقت بل أنت سيدهم يا سعد بن معاذ، فإنني واحد من الأنصار وأقول عنهم: يا رسول الله، نحن آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة. يا رسول الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت. يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، فوالله لما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله، إننا صبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. فوالله لو سرت بنا إلى برك الغمام على أقصى اليمن لسرنا من خلفك حتى تبلغ ما تريد، فنحن معك. ثم جلس. رضي الله عنك يا سعد بن معاذ. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان الاجماع على الملاقاة والجهاد والقتال، فامر الجيش بالرحيل والتقدم السريع. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بتقاريره السرية مع مذاهبه الاسلامية التي تجوب حول الجيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأراد أن يطمئن بنفسه، فتخفى وخرج هو واحد فقط من الجيش. هذا هو من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديقه وصديق غاره وأمير سره. خرج معه وضرب في وسط الصحراء إلى جهة جيش العدو، ثم وجد رجلا في خيمة، رجلا بدويا في خيمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف شيئا عن أخبار محمد وأصحابه، أو شيئا عن أخبار قريش وما أعرفه من جيوش؟ قال: من أنتما؟ لو قال: أنا فلان، لا مثلت الفرصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الجيش، من جيش الكفار، ولو علم الكفار بوجوده في هذا المكان لطوقوه بالفرسان في لمح البصر ولانتهت المعركة قبل أن تبدأ. ولو تلعثم النبي في الحديث لوقع ما يخشاه كل خبير عسكري بالقرآن. فقال له: لن نخبرك حتى تخبرنا بما سألناك عنه. فقال: هذا بذلك؟ قال: نعم. فقال البدوي، وكان البدو يقيسون المسافات بالمراحل باليوم والليل، قال البدوي: بلغني ان محمدا واصحابه قد خرجوا في يوم كذا وكذا، فان كان من ابلغني سابقا فهم الان يعسكرون في مكان ثاني، من مكان الذي يعسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغني ان قريشا قد خرجت يوم كذا وكذا، فان كان من اخبرني سابقا فهم الان يعسكرون في مكان كذا وكذا، من مكان الذي تعسكر فيه قريش. من انتما؟ ممن؟ من اي مكان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انطلق فطلب رجل: امن ماء العراق هم؟ امن ماء الشام؟ امن ماء اليمن؟ وانما يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم اننا خلقنا من ماء مهين صلى الله عليه وسلم. ومضى وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى جيشه، فعلموا بان قريشا قد اقتربت، واصبح الان الجيشان كل منهم يسارع الى مياه بدر ليدركها قبل الاخر. مياه بدر تصوروها معي ابار متفرقه، لا تكن ابار متفرقه، وهذه الآبار تنبع منها المياه، فإن اقترب جيش فاتبق إليها وسبق أحاطها كلها ومنع الجيش الآخر من الشرب. حينها يموت الجيش الآخر بشطار الاقتصادي، فكل من الجيشين يسارع، لكن قوانين الحياة تقول إن قريشا منتصف الليل ولم يبق الكفار الا بعد غروب الشمس. ما ان وصلوا الى هناك وراوا اول بئر من ابار بدر، اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم ان توقفوا، اضربوا القيام فننزل هنا. حينها تقدم السيد المشير الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، فهذا منزل أنزلته الله؟ يعني هذا الأمر علته غير معقولة المعنى؟ ليس لنا أن نسأل عن الحكمة والعلة؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ أم هو الفرض والرأي والنتيجة؟ وهذه قاعدة أصولية يضعها الحباب بن المنذر، يضعها الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لكي يعلم الناس ان الاوامر الالهية تنقسم الى قسمين: اوامر لا يسأل عن علتها، صلاة المغرب ثلاث ركعات، لماذا؟ لا ندري، لان الله امرنا بذلك، فهذه لا يقال ما الحكمة وما العلة، وامور يسأل عن علتها كوضوء الصلاة وطهر مراقبة الله، فعلتها معقولة من العلة. فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النوع الثاني، قال: بل هي الحرب والرأي والنتيجة. قال: إذا كان الأمر كذلك فأنا أشير عليك أن هذا ليس بمنزل، وأن نقلع عنه إلى منزل الأمر. قال: ما هو يا حباب؟ قال: لو نزلنا إلى في هذا البئر وتركنا آبار أخرى لسرب منها الكفار وتمتعت، لكننا نذهب الى اقرب بئر من جهة الكفار ثم نعسكر عليه ونبني عليه حوضا ونملأه ماء حتى لا نحتاج ساعة المعركة أن نرمي بالجلاء ونرفع الجلاء، وإنما يكون الحوض جاهزا لمن يريد أن يشرب. ثم خشية أن يجمع الكفار لأن يفوقوا الجيش لينالوا الماء، نغور جميع الآبار التي خلفنا. حينما قال الرأي رأيك يا فلان، وانطلق به حتى أخذوا برأيه ونزلوا في أدنى نار من الهلاك. ثم عسكر المسلمون في تلك العدوة القريبة من المدينة، أي الدنيا إلى المدينة، وعسكر الكفار من الجبل في العدوة القصوى أي البعيدة عن المدينة. أما أبو سفيان ورسله وقافلته فقد مضت أسفل المدينة وكادت أن تصل إلى مكة. وتلك المواقع الحربية هي التي صورها ربنا عز وجل بقوله: إذ أنتم، يعني المسلمون، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في المعاني. هنا عصر المسلمون ونزلت القرش، وبدأ المسلمون ليلة ليلة، وهي تلك الليلة التي هي ليلة المعركة، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من شهر رمضان المبارك للسنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث في هذه الليلة معجزة عجيبة، ولو أريد أن أقول عليكم وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب، نحن الآن في السنة الثانية للهجرة في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وتلك الليلة التي ما ينامها جيش قط. وكيف ينام خائف؟ كيف ينام خائف؟ ولو أنك تتيقن أن لصوصا خلف بيتك أو حوله مطوقون هل يأتيك النوم؟ كلا، كذلك ما ينام أحد ليلة الحرب قط، لأنهم يخافون أن يأتيهم سهم غابر فيأتي وهو نائم غير حذر. فبات الكفار مستيقظون منتبهون حتى أنهتهم السهر، يأتي ينام ما يأتيه النوم. لكن المسلمين مع شدة خوفهم وقلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم، إذا برزق من الله يأتيهم، إذا بنوم ينزل عليهم خارقا قوانين الحياة التي تقول الخائف لا ينام، فينامون ويقيم النعام إذ يغشيكم النعام أمنة منه. لماذا؟ لكي ينامون ويستريحون ثم يستيقظوا في الصباح ويستقبلوا الحرب بنفس نشيطة قوية. لا إله إلا الله، تلك حكمة الله عز وجل. وفعلا ناموا كلهم تلك الليلة إلا الحرق وإلا رجلا واحدا يحمل على عاتقيه هموم الأمة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ظل طوال ليلته رافعا يديه يدعو ربه ويستغيث به ويطلب منه المدد. فأنزل الله إليه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وأشرقت الشمس وصفت الصفوف، ووقف المسلمون وأمامهم الحوض، ووقف الكفار وقد عطشوا من قلة المياه، وتقدم رجل من الكفار ليشهد، فقام احد من المسلمين ليضربه بسيفه، فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان قف، ونادى بنفسه من اراد من قريش ان يشرب فليشرب. تلك هي الرحمه النبويه، من اراد من قريش ان يشرب فليشرب. تلك هي حقوق الانسان حتى للاعداء، بابي انت وامي يا معلم البشريه صلى الله عليه وسلم. فشربوا منه ثم عادوا، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وهلعا في قلوب اصحابه، لا سيما بعدما خرجت قريش من العزوة القصوى بجيشها تستعرض تلك العرض العسكري، اولا الخيول، ثانيا الابل، ثالثا المشاة. وقع في قلوب المسلمين بعض الوهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم مما تخافون، ونزل بنفسه الى ساحة المعركة وقال يا رسول الله فيهم رجال كعشق بن ربيعة وزيد بن ربيعة وابي جهل، الرجل منهم يقتل الفا. قال لا عليكم، واشار باصبعه وقال هذا مصرع عقبة بن ربيعة، وهذا مصرع سيف بن ربيعة، وهنا مصرع ابو جهل، وهنا مصرع فلان وفلان، حتى عد قادتهم. يقول عبد الله بن مسعود فوالله ما تجاوز احد منهم الموضع الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبدات المعركه، وكان عاده العرب ان يبداوا بالمبارزه، فبدات خطبه المعركه اولا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وحثهم على الجهاد والقتال، ثم وقف ابو جهل في وسط الكفار فرفع يديه الى السماء ودعا، ورفع الكفار ايديهم وامنوا. والعجيب ان الله تبارك وتعالى استجاب دعوه ابي جهل. قال ابو جهل اللهم اقطعنا بالرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداء، يعني اقتله اليوم. اللهم اقربنا اليك وارفعنا لك فانصره الغداء فانصره اليوم. افتح بهذا الدعاء فاستجاب الله دعاءه وقال ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فنصر الله اقرب الناس اليه وارضاهم له وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعم فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. وبدات المبارزه، استعرض ثلاثه من فرسان قريش عتبه بن ربيعه واخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قاموا وقالوا هل من مبارك؟ فخرج اليهم ثلاثة من الانصار، فقالوا من انتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان من الانصار. فقالوا اتستار كرام، لكن لا حاجة لنا بكم، اننا نريد بني عمنا، يعني من المهاجرين. وهنا موقف انظر الواقف من هؤلاء القوم كالملاكم الذي يقتل من امامه بضربة قاضية بسرعة. الناس مدربون على القتال، السيف باليمين والترس باليسار يتلقى الضربات ويضرب، وليس فيها ضربات تدوخ، انما هي ضربات تقتل، رؤوس تقع بين الايدي والارجل. قالوا نريد من بني عمنا، فلم يقل احد. تصور نفسك في هذا الموقف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن حارثة. الله تصور نفسك في هذا الموطن. وقال لك النبي: قم يا محمد، قم يا علي، قم يا احمد. ماذا يكون جوابك؟ اتقوم وانت تعلم ان راسك ستقطع وتقع بين يديك، ان تنكت على عقبيك؟ ماذا يقول ربك؟ فظن ان ربك انك ستقول نعم ساقوم. وكيف اعطي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك: هون على نفسك، فان حبيبك صلى الله عليه وسلم طلب منك الان ما هو اهون من ذلك، فقال لك: قم الى صلاه الفجر. فلم تقم، فماذا كنت تصنع لو كنت هناك؟ قال لك: قم فاسحب اموالك من البنك الربوي. فلم تقم واثرت الربح على ذلك. قال لك: قم فاطلق لحيتك. قال لك: قم فانتهي عن الدخان. قال لك: قم فلا تعق والديك. قال لك: قم فاصلح ما بينك وبين جارك. فانت لم تستجب له في هذا الامر الهين، فكيف حالك لو كنت هناك وقال لك: قم لتقاتل من يقتلك؟ قم يا علي، قم يا حمزه، قم يا عبيده بن الحارث. فقام ثم وقف الصفان وبدأ بالمبارزة. أما علي وحمزة فقتل الكفار، قتل الكافرين اللذين أمامهما. أما عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة فكل منهما أدخل صاحبه جراحا ووقع. فقام علي وحمزة فقتل عتبة، واحتمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وسلماه إلى جمعية الهلال الأحمر الإسلامي، فسلموها بدورهم إلى مستشفى القوات الإسلامية المسلحة. ثم أدخلوا عبيدة بن الحارث، أدخلوه العنانة المؤكدة، وظل فيها فترة، لكن أبت إرادة الله عز وجل إلا أن يختاره شهيدا، فمات بعد غزوة بدر بأربعة أيام رضي الله عنه. ثم بدأت المعركة، وقبل أن تبدأ قام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وكان بيده قدح، قدح كوب سوي يشربه فيه، فأخذ يسوي فيه الصفوف حتى يكون صفا واحدا، لأن الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخذ يسوي وأثناء تسوية الصفوف ويجد وجلا من بعض أصحابه، فإذا به يداعب الصحابة حتى لا يأبهوا بالقتال، أمر يرفع الروح المعنوية. فإذا به يسوي وجد سواد بن غزية بادئا بصدره، فضربه بالقدح ضربة خفيفة وقال: استوي الموازين. فقال: أخ أودعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استوى، ثم انطلق من غير كيف يا رسول الله، وانظر فإن هذا الموقف نهديه إلى جمعيات حقوق الإنسان لتنظر كيف معاملة الدولة العادلة. من سواد؟ من هو؟ جندي من جنود الجيش. قال: قف يا رسول الله، قد أودعتني وأنا أريد أن أقتص منك. أقتص من؟ من ضابط؟ لا. من لواء؟ كلا. من رئيس الأركان؟ كلا. وإنما يقتص من القائد الأعلى للقوات المسلحة. سبحان الله، جندي صغير يريد أن يأخذ حقه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا في الدنيا كلها؟ سيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستأخر ويقول: خذ يا سواد هذا القدح بيدك واقتص. فقال: يا رسول الله، ضربتني دون مقياس، وانت الان على صدرك ثوب. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال: خذ، يعني اقتص، خذ يا سواد. فاقبل سواد بن غزية فوضع فمه على صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يقبله ويبكي، يقبله ويبكي، يقبله ويبكي. فقال: قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله خفت ان اموت في هذه المعركه فيكون اخر شيء من الدنيا ان يلام الاسلام جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عالي واطل على المعركه وراى المواقع، ثم اصدر لهم خطته الحكيمه وقال: اذا بدات المعركه فلا يبرح احد منكم مكانه ولا تهجموا عليهم هجما. كيف؟ لماذا يصنعون؟ قالوا: كفوا مكانكم واكسبوهم بالرماح، سيرموهم بالرماح رميا رميا، ثم اذا اجهدتموهم اهجموا عليهم. وبدأ المعركه فاكسبوهم بالرماح، ظهر الكفار يضربون ويكبرون ويكبرون، والمسلمون في مواقفهم ثابتا يضربونهم بالرماح حتى اذا اجهدوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتفع في مكان عال، اذا به صلى الله عليه وسلم يصدر ساعة السف وقرار الاحتدام قائلا: الله اكبر اهجموا، والذي نفسي بيده ما يقاتلهم رجل اليوم مقبلا غير مدبر فيقتل الا دخل الجنه. فاذا بعمير بن حمام يقول بخن بخن، ما شاء الله فقال: ما حملك على ان تقول بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله رجعنا كل من اهلها. فقال: يا عمير انت من اهلها. أنا من أهلها يا رسول الله، ما هذه الفرحة وما هذه الفطرة؟ رجل يعلم أنه من أهل الجنة وما زال على ظهر الدنيا، إذا لا خير في هذه الدنيا إليه. فأخذ تمرات كان قد عصبها في قبله، أخذ تمرات ليأكلها، فطالت حياته قد لا تمر ورمى بها، وقال: لأن عشت لأن آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. فدخل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه ونحن نشهد أنه في الجنة. وبدأت المعركة والمعركة تفور، وما ترى إلا روحا تقع وأيديا تقطع وأرجلا تطير، وإذا بموقف مشرف يحكيه من؟ يحكيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول: بينما أنا في المعركة وهي على أشدها، إذا بغلام صبي صغير يدي سيف ويقول: يا عم يا عم. قلت له: نعم. ماذا تريد؟ قال: اين ابو جهل؟ ابو جهل ما لك يا ابي جهل؟ ابي جهل يا بني لا يقف امامه الانسان والاطفال، ما لك يا ابي جهل؟ قال: يا عم سمعت انه يسب رسول الله، يتعصب لدينه، سمعت انه يسب رسول الله، كيف ذلك؟ الذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل على نعجل منا. يسب رسول الله ازاي؟ كيف يسب رسول الله؟ انها عصبية حميدة. هؤلاء اطفال الصحابة، فاين اطفالهم؟ نعم اطفال المسلمين اليوم يتعصبون وبجلدة، لكن لمن؟ بجلد منفوخ يجري خلفه الناس ويسمى الفرح، أو يتعصبون للمغنين والمغنيات، أو يتعصبون للعصبيات الجاهلية. إننا اليوم في زمن غريب، فحبنا لأهلنا وعصبيتنا أعظم من حبنا لله ورسوله. لو أنك في دولة من الدول فسب أحد دولتك لأقمت الدنيا ولم تسعدها، أو سب أحد محافظتك، أو سب قريتك، وهذه لو سب عائلتك أو سب أباك أو أمك لقمت ولم تبعد حتى تأخذ حقك. لكن لو رأيته بعينك يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الإسلام ما حركت ساكنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن مما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. والعجب في هذا الزمان انهم يرمون المسلمين بالتعصب لدينه ثم يتعصبونهم لمناصب او يتعصبون لكره او يتعصبون لمسلسل او يتعصبون للاعب ثم يقول المسلمون متعصبون. قولوا لهم لا تقذفونا يا خفافيس الجدى بتفرق وتفرع وتشدد، لا تقذفونا بالشدود فإننا جرنا على نهج الخليل محمد. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند والنسخ نعرف، والعموم وإننا متفصلون لمطلق ومقيد. لكن سيرموكم بالعظائم، فكونوا أيها الأحباب، كونوا وسيروا وأقدموا ولا تحجموا. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا من آخر المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقضي. لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها، الله مقصدنا ونعم المقصد. ليس المناصب همنا ومرادنا كلا، ولا ثوب الخديعة نرتدي. ليس المناصب همنا ومرادنا كلا، ولا ثوب الخديعة نرتدي. إذا ماذا نريد؟ إنا نحب أن نهدي البرية كلها، ندعو القريب قبيل نصح الأبعد. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول انتظر يا بني، فإذا برجل آخر يقول يا عم أين أبو جهل؟ فقال لمن؟ فقال لمصوية الآخر، علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده، لو رأيته ما يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعدل منا. فقال انتظر حتى رأى أبا جهل وحوله عصابة من أصحابه وحرس طرق، فقال هذا صاحبكما. يقول معاذ بن عمرو بن جموح فجعلته همي، وتصور معي المعركة تموج كموج البحر، كل واحد في يده اليمنى شيء وفي يده اليسرى طرق يستقبل بها الضربات ويضرب باليمنى، وحول أبي سهل الناس والمعركة تموج وتأتي وتذهب، فينقطع عنه رجاله مرة ويحتوي شره مرة. قال فجئته من الخلف حينما انكشف عنه رجال فضربته على رجله فقطعتها فسقط الارض، فالتفت ابنه عكرمه فضربني على يد اليسرى فقطعها. فجر رضي الله عنك يا معاذ بن عمرو بن جموح. قال فضربت طيله يومي احارب يد اليمنى، فلما ثقلت علي يد اليسرى وكانت متعلقه في كتفي بجلده اجرها خلفي، قال وضعت اصابعي تحت رجلي وانغطيت فقطعتها ورميتها في سبيل الله. ثم ماذا؟ ثم انظر الى هذا الموقف الذي اخدم به ولو اذا رضيت، اذا بحركه يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدير راح المعركه تماما. رب العزه تبارك وتعالى انزل ملائكته، أنزل ملائكة تقاتل مع المسلمين، لكن الملائكة لا تدري كيف تقتل الآدمي، يعني تضربه من رجله فيموت، أن تضربه من أذنه فيموت، ماذا تصنع؟ فعلمه الله عز وجل كيف يقتلون الآدمي، فأعطاهم ضربتين، ضربة قاضية وضربة تشد الحركة ولا تقنع. أما الضربة القاضية فهي فوق العنق فتصدر الرجل عن الجسد، أما الضربة اليسرى فهي على البنان أو الأطراف فتحل اليدين أو الرجلين، ما يستطيع أن يتحمل في المعركة ولا أن يمسك فيها. يقول رب العزة تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذا الكفار يغلب المسلمين لكثرة عددهم وعنادهم. وتصور هذا الموقف وكل انسان فاتحا عينيه، لانه يمكن ان تاتيه ضربه من اليمين او الشمال، يخف الضربه فلا يضرب، وفي هذا الموطن قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة من القرآن: فما من أحد من الكفار إلا ويقع في عينه من هذا القرآن. فأخذوا يزعقون في أعينهم، وأخذ المسلمون يقطعون أعناقهم، فقلبت المعركة وانتصر المسلمون. وقال الله عز وجل لنبيه ممتنا عليه: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إن الله عز وجل هو الذي أوصل هذا التراب إلى أعين الكفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واختلافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.